الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام، ندخل في الدرس الثاني، درس كتاب السنة لإمام أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وندخل في باب جديد، باب الوعد والوعيد كما بوبه الإمام، وأن لله فيه خيارا ومشيئة. هذا باب عظيم جدا، لأنه باب فاصل يبين أهل الحق وأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وأهل الباطل من الطائف التي خالفت. وباب الوعد والوعيد كما قلنا يظهر لك، هو متفرع، الحق نقول إنه هو متفرع عن الباب الذي قبله في الإيمان. يعني عندنا دائما أسماء خالفوا ما في الأسماء في الإيمان وفي الألفاظ، ثم يأتي الخلاف في الحكم، وهذا الخلاف في الحكم هو في الوعد والوعيد، وهذا متفرع عن الخلاف في الإيمان. ذلك من ضبط الخلاف في الإيمان بين أهل السنة وغيره من الطوائف سيعلم أيضا أن هذا فرع وعد والوعيد، خلاف في الحكم. يعني هذه الطوائف خالفت في تطبيق نصوص الوعد والوعيد، وهو يترتب عليها الحكم، سواء الحكم للمرء بالجنة أو بالنار، سواء كان مسلما كافرا منافقا. إذن هذا اختلاف آخر في الحكم، والأول كان الاختلاف في الاسم واللفظ، هو الاختلاف في الإيمان. يعني في ترابط بينهما، لذلك من فهم الاختلاف في الإيمان وفي الأسماء والألفاظ سيفهم أيضا الاختلاف الذي حدث عند هؤلاء في تناولهم لنصوص الوعد والوعيد، الذي أدى إلى الحكم منهم على المسلم، متى يكون مسلما، متى يكون كافرا، الحكم عليه في الآخرة، هل هو من أهل الجنة ومن أهل النار، طبقا لما جاء في نصوص الوعد والوعيد، فهمهم الخاطئ في الوعد والوعيد. سنبين إن شاء الله بعد نقرأ بس المتون، ونبين المسألة عند أهل السنة، والضوابط التي فيها مهمة أيضا، وحقيقة تفيدك وتبين لك أيضا ما وقع فيه بعض الغلو عند البعض، فأدى لعدم ضبط من هذه الضوابط الخاصة بنصوص الوعد والوعيد إلى وقع في بعض، وقع في التكفير، والبعض يعني لم يكفر أحدا بالكلية أيضا لعدم ضبطه لنصوص الوعد والوعيد. أقول لكم مثال ستجيب عليه في النهاية. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغريق خمسة أنواع، صحيح؟ في حديث الشهيد خمسة أنواع شهادة، صحيح؟ حد يحفظه؟ مقتول، والغريق، الهدم، والحرق. الحرق إيش خمسة؟ متردي. طيب صحيح، دي ده شهاده. طيب فرعون مات ايش؟ طب هل فرعون يدخل في هذا الوعد؟ تضحك، هتجيب لما انت ضحكت هتجيب بعد الدرس، هتجيب بتأصيل علمي. هل فرعون الان غرق؟ صح، غريق. يدخل في وعد النبي صلى الله عليه وسلم بان من مات غريقا له الشهاده ام لا يدخل في النصوص الوعد؟ اجيبوني إجابة علمية بعد الدرس. هنبدأ بأبو محمد ثم نسلي بك. أيوة هذا، ثم نسلس بأبو سفيان بعد ذلك أيضا. طيب نبدأ لو نقرأ عشان إيش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف: باب في الوعد والوعيد، وأن لله فيه خيارا ومشيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا كما أخذ عن النساء، فقال: إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبته فهو تعجلت له عقوبة إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبة فهو كفارة له. أنت عندك عقوبته بالتاء والهاء. طيب بس هي فيها يعني مش قراءة، قلها بالثانية أيضا. إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبة فهو كفارة له. إن أصاب أحد منكم حدا تعجلت له عقوبة عقوبة عقوبة فهو كفارة له، ومن أخر عنه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وعن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وعن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وعن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عبادة قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على عباده، من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهدا، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. اضبطوا الرواية هذه كلها، وضعوا عليها خط. نعم. وعن عمادة بن الصامت أنه قام فيهم عند كنيسة معاوية، فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من عبد الله لا يشرك به شيئا، وأقام الصلاة وآت الزكاة وسمع وأطاع، فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء، وإن لها ثمانية أبواب. من عبد الله لا يشرك به، عبد الله لا يشرك به شيئا، وآت الزكاة وسمع وعصى، فإن الله من أمره على الخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: ربكم. أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى ألا يشرك بي غيري أن أغفر له. وعن سلمة بن نعيم الأشعري، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أربع لا يشرك بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. وعن سلمة بن نعيم، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقى الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن من سرق. لقي احنا ايش؟ نعم. من لقي الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأنا هذه الآية، قرأنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم نزلت: إلا من تاب وآمن. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط، فرحه بها وفرحه ب: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طب يا الرواية دي أولا حدثنا من؟ الشافعي. من الشافعي المقصود هنا؟ يا رجل لم يدركه المصنف أصلا. كيف يحدثه؟ لم يدركه. هو يقصد الشافعي الإمام، وقال له الشافعي، فالشافعي علم لما قال الشافعي وقع فيها، هو الراجل صاحبك، لكن هو بالتاريخ أكيد مش الشافعي، هو إبراهيم بن محمد الشافعي، ابن أخو الشافعي، يعني الشافعي عمه. تجدوه عندكم في إبراهيم بن محمد الشافعي، والبعض جعله محمد بن إبراهيم الشافعي، لكن هو راجح والله أعلم أنه إبراهيم بن محمد الشافعي، لما كنا نواهم، وهذا هو يعني المقصود بالشافعي، وليس الشافعي الإمام يعني. نعم. عن كليب بن وائل حدثني ابن عمر قال: كنا نوجب لأهل الكبائر النار حتى نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوجب لأحد من أهل الدين النار. وعن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايعت عليه النساء، فمن مات منا ولم يأت منهن شيئا ضمن له الجنة، ومن مات منا وأتى منهن شيئا فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. وان مات واتى شيئا منهن فستره عليه فعلى الله حسابه. وعن عمرو بن الاسود قال: خرج من منزله وخرج ابو الدرداء وهو يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وان زنى وان سرق. وحدثنا سليمان بن قيس اليشكري الاعور قال: سالت جابر بن عبد الله: هل كنتم ترون الذنوب شركا؟ فقال: معاذ الله، ما كنا نزعم ان في المصلين مشركا. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منه. كده احنا خلصنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب باب الوعد والوعيد، حقيقة قلت من أهم الأبواب أيضا التي يتجلى فيها الافتراق بين أهل السنة والجماعة وغيره. هو باب عظيم لأنه أدى فيه إلى الحكم، الحكم على الأشخاص وعلى الأعيان بالجنة أو النار، لأن الله عز وجل قد ذكر لنا والسنة المطهرة ذكر فيها نصوص في الوعد ونصوص في الوعيد. وأهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الوعد والوعيد وسط بين المرجئة وبين الوعيدية. فقد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الآيات والأحاديث التي تدل على وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين والمطيعين بالثواب الجزيل، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، بل وعدهم بألوان عظيمة وكثيرة من الثواب والأجور والجزاء، ووعدهم بمغفرة فيما دون الشرك، ووعدهم بتكفير للسيئات وإبدال السيئات حسنات. كل هذا وعد الله عز وجل به بنصوص جاءت في الكتاب وفي السنة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي كان معنا في الباب الآن، لما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا ودخل الجنة. فقال أبو ذر أو فقلت هو يقول قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنفي أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وهذه ظاهرة جدا من الكتاب ومن السنة، نصوص في الوعد بأن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة. وكذلك جاء النقيض، نصوص في الكتاب والسنة، وعيد شديد وعقاب أليم وخلود في النار لأهل الفسق والمعاصي وأصحاب الكبائر، ووصفهم وصفوا بالكفر والفسق والضلال وغير ذلك. جاءت نصوص بذلك. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد وعذاب أليم لمن فعل ذلك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سماه فسق وكماه كفر وقتال. وهذه تسمى نصوص وعيد أيضا. طب ما فهذا فعل أهل السنة والجماعة وماذا فعل خلافهم؟ قلنا على المسألة على طرفين، نقيضين ووسط عدول، الطرفان المرجئة من طرف والوعيدية من طرف، والوسط هم العدول أهل السنة والجماعة. المرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، أو قالوا فيها بغير حق، قالوا كل ذنب سوى الشرك فهو مغفور، لذلك قالوا الإيمان لا تضر معه معصية، كما إن الكفر لا ينفعه طاعة، قاسوا الكفر لا ينفعه طاعة، نعم، والإيمان قالوا لا يضره معصية، إذن قالوا ضلوا في هذا الباب، لذلك كما قلنا في الإيمان حتى ما أكرر يستصحب معنى ما تكلمنا منه في الإيمان عند المرجئة، هم عبدوا الله بالرجاء فقط ولم يعبدوه بالخوف. أنا سأعيد في هذه المسألة لسه معنا، فخذوها على مراحل. أما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أخذوا نصوص الوعد والوعيد، لكن غلوا في نصوص الوعيد، قالوا لابد أن ينجز الله عز وجل وعيده، لا يمكن، لم توعد من قتل مؤمنا أو توعد من فعل مع كذا وكذا أنه لا يعذبه ويدخله النار، لابد سيحدث، ولا يمكن يتخلف وعيد الله عز وجل. وسبب الضلالة أيضا عبدوا الله بالخوف فقط. أما أهل السنة والجماعة عبدوا بالخوف وبالرجاء، فكان وسط بين غلاة المرجئة والوعيدية. الوعيدية دائما هم الخوارج والمعتزلة، والمرجئة الطرف الثاني، أخذوا أهل السنة بنصوص الوعد ونصوص الوعيد، فجمعوا بين الخوف والرجاء، لم يفرطون في نصوص الوعد الوعيد كما فعلت المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، ولم يغلوا كما غلوت الخوارج في نصوص الوعيد وقالوا ما دام قد فعل المعصية لابد حتما سيصيبه الوعيد، بل قالوا يجوز في الوعيد أن يعفو الله عز وجل عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها أحدا من أهل التوحيد، النار طبعا. وقالوا في الوعد الله لا يخلف وعده، فإن وعد عباده بشيء فالله عز وجل يوقعه عدلا وصدقا من خبره، فالله لا يخلف الميعاد. طيب، لكن لابد أن نبين شيء وهذا المهم في الباب، أن هناك عند أهل السنة والجماعة ضوابط في التعامل مع نصوص الوعد والوعيد، يعني هي نصوص مطلقة لكن قيدوا أهل السنة والجماعة بقيود وضوابط، وهذه مسألة مهمة جدا أنك تعلم بأن حتى نصوص الوعد مع إطلاقها لكن حتى يتحقق الوعد له ضوابط، وهي دائما تقول شروط وانتفاء موانع، ونصوص الوعيد أيضا حتى تتحقق عند أهل السنة والجماعة لها ضوابط وضعوها ولها أيضا تحقق شروط وانتفاء موانع. يعني مثلا لو قلت بأنه، وقال هذا علماء، يعني ما أقوله بتصرف بقى من كلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من بعض أهل العلم حتى ما أنسب للوقت يعني في ذلك، فلو قلت مثلا في نصوص الوعد أن جاءت نصوص الوعد للشخص أو للمرد مشروطة، مشروطة بإيش؟ ووعدك الله عز وجل، لكن لمشروطة بأن يكون عملك خالصا لوجه الله، واحد، الثاني موافقا للسنة، إذن ليس كل وعد سيتحقق، لا، نصوص الوعد لها قيود، لها ضوابط، لأنك تأتي بهذا العمل الذي وعدت به الثواب والأجر خالصا لله، وأيضا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين؟ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليقال، فأي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن نصوص الوعد ليست فقط على إطلاقها، لابد تقيدها، وكذلك نصوص الوعيد، الوعيد للشخص مشروط، ممكن يقع في الذنب، يقع في الكبيرة، بل يقع في الكفر، ولكن لن تطبق عليه نصوص الوعيد. ليش؟ قد يكون متأولا كما قالوا، نصوص الوعيد مشروطة ألا تكون متأولا، ألا يكون مخطئا، ألا يكون ناسيا مثلا، لأن الله عز وجل رفع عن الأمة الخطأ والنسيان، وهذا كلام مضمون له لابن تيمية في الفتاوى وغيرها. إذا نصوص الوعد لابد لها من إخلاص ومتابعة حتى تتحقق، نصوص الوعيد لابد لها من عدم موانع وتحقق شروط، وهذا الذي أريد أن أدخل منه. إذن لابد في نصوص الوعد والوعيد من تحقق شروط وانتفاء موانع، سواء في جانب الوعد أو في جانب الوعيد، سنبين ببعض الأمثلة. لكنه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالوعد والوعيد، كما أن الله عز وجل قد توعد العبد بالعقاب، فقد بين الله عز وجل شروط أنه لا يوقع هذا العقاب، منها ألا يتوب الله عز وجل عليه، لأنه لو تاب لن يعقبه، منها ألا يكون له حسنات تمحو السيئات التي فعلها، إن الحسنات يذهبن السيئات، أيضا منها ألا يشاء الله أن يغفر له، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن مع أنه في نصوص وعد بالعقاب، هي الوعيد يعني، أو وعد بالعقاب بيّنها الله عز وجل، لكن وضع شروط لتحققها، فلا بد ترجع. هذا يفيدك في إيش؟ إن رأيت المرء على عقاب، على معصية أو على شيء، ما تقول له أنت في النار تعيينا، ما تدريك لعل عنده حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي يلتاع، لعل الله طلع على بدر فقال فعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم، لعل الرجل شارب الخمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله فيكون محبته لله ورسوله تمنعه من العقاب عليه بعد ذلك، حسنات تذهبنا السيئات، الرجل الذي جاء في الطريق في السوق وفعل ما فعل بالمرأة حتى كاد أن يجامل، يعني فعل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وصلى فقال صليت معنا، قال الله عز وجل الحسنات يذهبن السيئات، قال لي خاصة يا رسول الله، قال عمر لا بل هي الأمة، أو كما جاء في معنى الحديث. إذا نصوص الوعد لابد لها من تحقق شروط الوعد بالعقاب أو الوعيد، وكذلك الوعد سيأتي حتى يقع الوعيد على هذا الشخص، قد يقع فيه الوعيد لكن لا الشروط هذه، أو يكون هناك موانع منعت من إلحاقه بالوعيد. لذلك نقول دائما لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، والعكس في الوعد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، أما قال بلسانه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ طب ممكن يقول لا إله إلا الله وهذا وعد أن يدخل الجنة، لكن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله، يبقى منافق، كافر منافق، قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله أيضا، أو جحد شيئا مما أنزل الله عز وجل. إذا من قال إله إلا الله الوعد هذا لابد له الإيمان بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع لا إله إلا الله أيضا، ثم إذا كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإن ارتد ومات على الردة كان من أهل النار. السيئات تحبطها التوبة، صحيح؟ والحسنات تحبطها الردة، ومن كانت له حسنات وسيئات الله لا يظلمه سبحانه وتعالى، بل من يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن نرجع للطوائف التي ضلت في باب الوعد والوعيد مرة أخرى لنبين أين المأخذ الذي وقعوا فيه. طائفة غلت في النفي وطائفة غلت في الإثبات، وأهل السنة والجماعة سلكوا الطريق الوسط، وقلنا أن نصوص الوعد والوعيد جاءت مطلقة، جاءت المرجئة مطلقة يعني عامة، عطلوا هذا العموم، بل بعضهم عطلوا بالكلية غلاة المرجئة، والمرجئة فقط لازم الغلاء خصصوها بدون مخصص. لما جاءت النصوص الوعيد قالوا لا تعم أهل، قالوا الوعد الوعيد أسف، قالوا لا ليست كل أهل المعاصي تعمهم، بل هي جاءت في أشخاص معينين المرجئة، لأنه في نصوص وعيد والأصل نصوص الوعيد تعم كل من فعل المعصية، قالوا لا، لذلك ما يقولون إيه لا يضر مع الإيمان معصية، طب هو فعل معصية، قالوا لا نصوص الوعيد لا تعم كل أهل المعاصي، حملوا نصوص الوعيد على الكفار فقط، وهذا تخصيص بلا مخصص، فجعلوا قالوا نصوص الوعيد جاءت لأهل الكفر والإيمان لا يضره معصية، كما أن الكفر لا يضل طاعة أيضا، فكل نص تضمن وعيدا عندهم قالوا ليس في أهل الإسلام، انظروا الخراب بقى في المسألة عندهم، كل نص جاء فيه وعيد قالوا ليس في أهل الإسلام، هو في أهل الكفر، خصصوا العموم اللي في النصوص بلا مخصص. غلاة المرجئة أبطلوا العموم بالكلية، لم يعترفوا بنصوص الوعيد، قالوا لا عموم لهذه النصوص أصلا. طب النقيض الوعيدية اللي هم القدرية أو الخوارج والمعتزلة جم أيضا على نصوص الوعيد أدخلوا فيها مرتكب الكبيرة، قالوا هي متحققة الوقوع فيه. نعم طيب، نصوص الوعيد متحقق فيها أهل الكبائر، لكن هم جاءوا هنا قالوا كل من فعل هذه الكبيرة دخل في نصوص الوعيد فهو خارج من الإيمان أيضا، وحكمه الخلود في النار. فقالوا بتخليد أهل التوحيد في النار، وده فرع عن إخراجهم من الإيمان بالكلية. لما أخرجوهم في الإيمان، لما قلت باب الإيمان، جم هنا لما أدخلوهم في الوعيد فألحقوهم بغير المسلمين فجعلوا لهم الخلود، فحكموا عليهم بالخلود في النار. إذن البدعة اللي كانت في الإيمان انتقلت للحكم، يعني البدعة اللي عندهم كانت في اسم الإيمان انتقلت إلى الحكم أيضا على الناس، وأدى ذلك إلى الحكم إيش؟ على من وقع في الكبائر دخلت تحت نصوص الوعيد خاصة بأهل الكفر، فأخرجوه من الإيمان وجعلوه من أهل الكفر. إذا الأهل الوعيدية المرجئة قالوا نصوص الوعيد لا تتوجه لأهل القبلة لأهل الإسلام، والوعيدية جعلوا بخلود أهل الإيمان داخل في نصوص الوعيد. لذلك المرجئة قالوا لا يجوز ألا يعذب الله أحدا بالكلية. طب النصوص دي قالوا دي مخصوصة التهديد فقط، الله عز وجل يهدد لكن لا يعذب أحد من أهل الإسلام بالكلية. طب أهل السنة إيش فعلوا في النصوص؟ قالوا هي عامة، سواء نصوص الوعد والوعيد، لكن هي عامة ومقيدة، ونصوص الوعد عامة ومقيدة، ونصوص الوعيد عامة ومقيدة. قالوا نصوص الوعد لها شروط وموانع، ونصوص الوعيد لها شروط وموانع، وهذا الذي وقع فيه كثير من الناس لما لم يضبطوا هذه المسألة. يعني إيش؟ نقول نعم في نصوص وعد وفي نصوص وعيد، لكن لا يمكن أن توقع نصوص الوعيد ولا الوعد على الأعيان إلا بعد تحقق الشروط والموانع. أضرب مثالا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، نقل عن السلف تكفير من أنكر العلوم. صحيح، تكفير من أنكر العلوم، قالوا من أنكر العلوم فهو كافر. طيب الذين يقولون الآن من عوام المسلمين أن الله في كل مكان، هل تستطيع تقول لا الآن أنت كافر عينا؟ قال هنا لا، ليس كلامي، ده كلام لتيمية، ذكر نفس المثال أيضا. قال إن بعض السلف أطلقوا على من يقول بمقالات الجهمية كنفي العلو، أطلقوا التكفير عليه، لكن لا يلزم أن من قال بهذا القول فهو كافر، لأن التكفير لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلابد من قيام الحجة التي تنقطع بها المعذرة ممن قامت عليه. النص موجود في الوعد، وقد يكون نص في الوعيد، لا تجزم بأن من فعل هذا الوعيد هو في النار خالدا، ولا من فعل هذا الوعد هو في الجنة خالدا، إلا ما تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، وكذلك في التكفير. وده اللي قتل بالبعض، ظنوا بأن كلام السلف في بعض المسائل الوعيدية التي فيها التكفير، فلما رأوا عوام، أنا تكلمت على نص، هو كلامي واضح، عن عوام من يفعل ذلك يطلق عليه التكفير عينا، وهذا خطأ، لك لابد هنا في الوعيد أيضا تتحقق الشروط تنتفي الموانع، وفي الوعد تتحقق الشروط تنتفي الموانع. في نصوص في الوعد مشروطة، عشان نبين التدليل على ما نقول، مش في نصوص في الوعد مشروطة بعدم الكفر، نصوص في الوعد مشروطة بعدم الكفر، يعني أنك يأتيك هذا الوعد من الله مشروط بإيش؟ بعدم وقوعك في الكفر. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. المقصود هنا إيش؟ العمل الصالح، صح؟ فلما لم يتوفى، مع انه عمل صالح، انا فعلت عمل صالح المفترض ان ربنا وعدني، صلة الرحم، افشاء السلام اللي كنا بنتكلم عنه، اطعام الطعام، مش دي اعمال ممكن يعملها الكافر كمان؟ عمل صالح الوعد فيها ان انا ليا الجنه. السؤال اللي سالته انتبهوا، ليا الجنه. طب هنا الله عز وجل يقول ايش؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليش؟ لان في شرط الايمان مع الوعد، لابد من الايمان. فلما يتوفى، لم يتوفر شرط الايمان مع العمل الصالح، لم ينتفع بنصوص الوعد، فاصبح هنا مانع من تحقيق نصوص الوعد الكفر. ومن شروط اثبات فضل نصوص الوعد وجود الايمان. لكن اقول دائما من شروط تحقق نصوص الوعد الاخلاص والمتابعه، الاخلاص لله والمتابعه ايضا. ومن نصوص تحقق الوعيد ايضا الشروط وانتفاء الموانع. فلو فعل المرء فعلا يتوجب عليه ان يكون من اهل النار، نقول ننظر هل الشروط تحققت، هل الموانع انتفت؟ فنقول نعم، تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع، فتطبق عليه نصوص الوعيد. اما اذا لم تتحقق الشروط ولم تنتفي الموانع، فلن تستطيع ان تطلق الحكم على المعين بذلك. وهذا لا يمنع ان الفعل نعم فيه نصوص الوعيد، لكن المعين والحكم عليه لابد لك ان تتوقف فيه حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. اذا اهل السنه والجماعه اطلقوا العمومات نعم في نصوص الوعد وفي نصوص الوعيد، وقالوا يدخل فيهم اهل الايمان كغيرهم. انتبهوا، ما شالوش زي المرجئه قالوا نصوص الوعيد لاهل الكفر فقط، مش لأهل، لا، اهل السنه قالوا نصوص الوعد والوعيد عموم يدخل فيه اهل الايمان وغيرهم، لكن تنزلها على اهل الايمان لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. ومنها لو اردت تهو على اهل الايمان التوبه، عشان انا اوعدك باللي قلت فيه، التوبه، التوبه مانع من موانع نزول العقاب كما قلنا، صح؟ من الحسنات مانع من منوع، مانع من حصول العقاب، تفعل ولكن حسناتك اكبر، منها الفضل والعفو من الله عز وجل، فهذا مانع من نزول العقاب والوعيد. والموانع متعدده لابد يراجع فيها لانها متعدده تختلف ايضا. إذن أهل السنة والجماعة وسطا بين الضلالتين من المرجئة الذين قالوا لا نوجه نص من نصوص الوعيد لأهل الإسلام، وبين القدرية الذين جعلوا نصوص الوعيد حكما على الأفراد دون النظر للشروط وانتفاء الموانع. هو فعل كده يبقى خلاص دخل في الوعيد الخالد مخلد في نار جهنم. طب ما ده معاه شر مانع اللي هو الإسلام، هو فعل الكبيرة لكن معاه مانع اللي هو الإسلام أو الإيمان يمنعه من الخلود. قالوا لا هو فعل، لما نظروا بعين الوحيدة عوراء سواء المرجئة أو الوحيدية. لذلك ملخص ما قلناه الآن قاعدتان مهمتان في التعامل مع نصوص الوعد والوعيد. القاعدة الأولى أن تجمع النصوص الشرعية سواء للوعيد أو للوعد، خاصة الوعيد، تجمع النصوص الشرعية في باب الوعيد في مكان واحد، لابد تجمعها كلها وتفهم النصوص بعضها مع بعض ليست منفردة، ولا تبني حكما شرعيا على بعض النصوص دون بعض. لأن قلنا الجمع بين الدليلين دليل أولى من إلغاء أحدهما، قاعدة مشهورة جدا معروفة، ومصدر الدليلين هو الله عز وجل سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا لابد تجمع الدليلين. هذه القاعدة الأولى، فلما تجمع النصوص تظهر لك المسألة. القاعدة الثانية التي قلناها بأن ألفاظ الوعد والوعيد لها شروط وموانع لا تتحقق إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. لما إنسان حصل منه هذا الفعل نطلق عليه ما ورد في الحديث. يعني واحد الإنسان اغتاب واحد، لسه كنا في الغيب احنا لا، لو ورد أن إنسان اغتاب إنسانا آخر قلت له أنت من أهل النار، نقول له لا يا أخي لا تستعجل، ربما يكون عنده مانع منعه أن يدخل النار بسبب غيبة صاحبه، عنده حسنات كثيرة جدا، تاب من ذلك واستحل من الرجل، عفى الله عز وجل عنه بالمشيئته لأن هي دون الشرك أيضا. ألم يقل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات؟ بل ممكن يكون عنده توبة صادقة ربما يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أو يشفع له الشافعون. هذه تسمى موانع، موانع إنفاذ الوعيد والنقيض. رجل رفع يده رمضان فدعا، ودائما النساء الناس بتضل في هذه الباب. لذلك ليش المسألة دي تحتاج ضبط حتى عند العوام؟ دعوة من باب الدعوة تضبطها لهم. قل أنا دعوت ورفعت إيدي ودعوت في رمضان كله، ودعوت أن الله يدخلني الجنة، ودعوت أن الله مثلا يرزقني بكذا وكذا وكذا. والله عز وجل يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فأنا سأدخل الجنة قطعا. أنا خلاص دعيت وربنا قال أنه سيجيب دعوتي، فأنا داخل الجنة قطعا ويجزم أنه من أهل الجنة. نقول أنت فاهم خطأ نصوص الوعد، نصوص الوعد أنت تفهم خطأ. نعم الدعاء يترتب عليه وعود شرعية، لكن لابد من وجود شروط في هذا الدعاء. مش النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل يضع يده رجله في الغرز في الحج يقول يا لبيك اللهم يا رب وماله من حرام ونفقته من حرام ومباسه من حرام ومطعمه من حرام، قال إيه أن يستجاب له. والعكس الثاني كان مباسه من حلال ومطعمه من حلال، فقال إيه يقول يا لبيك الله وسعديك و... هذا رد وهذا أجيب، مع أنه ده دعا وده دعا. إذن الدعاء لابد له من شروط، فليس كل دعاء مقبول. والناس بتقول أنا عاد أدعي، ما أنت راجع دعائك، ممكن يكون نفقتك حرام، مكسبك من حرام، مطعمك من حرام، غذيت بالحرام وتغذي أهل بيتك بالحرام، فترفع يدك لتدعو فأنا يستجاب لك، فلم تحقق الشروط، أو أنك ليس مخلصا في هذا الدعاء، أو تدعو بدعاء فيه تعدي، أو أنت ليس عندك المتابعة، فليس كل دعاء مقبول. والناس والإنسان قد يظن أن توفرت له الشروط، وفي الحقيقة لم تتوفر الشروط، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. لذا ابن عمر قال لو أن علمت أن صلاة واحدة تقبلت مني لتمنيت الموت بعدها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت حتى يتقبل دعاك لابد أن تكون من المتقين. إذا في شروط في الوعد أيضا، إذا لابد لك أن تفهم أن باب الوعد والوعيد إن كان مطلقا نعم عاما دخل فيه كل الناس، لكن في هذا الباب وهذا الباب له شروط وموانع حتى تصل إلى الوعد أو تتخلف عن حدوث الوعيد عليك. لابد لك أن تنظر في الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك وأنت تحكم بقى على أهل الوعد وعلى أهل الوعيد لابد لك لا تجزم ولا تحكم إلا ما تتأكدت بأن الشروط قد حدثت والموانع انتفت. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في نصوص الوعد والوعيد. طيب الأحاديث التي قرأناها فيها بعض الفوائد، وفي مسألة أريد أن إما أخذها أولاً لأنها هو ألمح إليها المصنف في آخر الحديث، وهي مسألة الاستثناء في آيات سورة هود، أو ذكر على مسألة الخلود، الخلود في النار والخلود في الجنة. الخلود في الجنة لأهل التوحيد، والخلود في النار لأهل الكفار أيضاً. من قوله تعالى فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وألمح بعض الأقوال في الآخر على مسألة خروج لا كفار من النار، وهذه فيها بعض الشبهه، فيها شبهه. لكن اولا نتكلم عن الاستثناء هنا بقوله تعالى الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، دول في اهل الجنه. دخول أهل التوحيد الجنة، هل يخلدون في الجنة أم ممكن أن يخرجوا؟ قوله تعالى إلى ما شاء ربك، استثناء. ما معنى توجيه؟ لأن هنا قال فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا، خروج منين؟ من الجنة، وهذا خطأ. أهل الجنة خالدون فيها أبدا. أهل الجنة خذوا قاعدة، لا يمكن يخرجوا من الجنة. أهل النار قد يخرج بعضهم ولا يخرج بعضهم، لو قلنا بخروج البعض هم أهل التوحيد وعدم خروج أهل الكفر. لكن يوهم هذه الأتوهم للبعض عند البعض أن هناك خروج أيضا، لكن هم خالدون فيها أبدا. وهنا قال تعالى ويؤكد سنبين عطاء غير مجدود، غير مجدود يعني غير مقطوع، يعني زيادة عن كذا العطاء ممدود غير مقطوع. ولهذا جاءت آيات أخرى تبين هذا الأصل. هو طبعا أنت تقول ليش بتقول لا، وفي سبع أقوال في المسألة هذه، أخير قول لا يعتد به عند أهل السنة والجماعة بالخروج من النار من الجنة، وقلنا لا يعتد ولا ينظر إليه، لأن الآيات التي هو كل الإشكال في هذه الآية وبعضها على أنه إلا ما شاء الله توجيه العلماء فيها، والأمر يسير فيها، يعني الخلاف يكون أقوى قليلا في خروج الكفار من النار، وليس بخلاف، هي شبهة فقط وهي ترد عليها. لكن أولا الآيات تبين من قوله تعالى أن أهل الجنة لا يخرجون منها، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. قالوا آمنين، آمنين من كل شيء، آمنين من الموت، آمنون من الخروج، آمنون من الأمراض فيها، من التعب والنصب وغير ذلك، آمن من كل شيء. فإذا هذا دلال على الخلود فيها. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فبين الله عز وجل أنهم دائمون فيها لا يخرجون منها أبدا. أيضا من قوله تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. آمنين هنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. إذن أهل الجنة لا يعترضهم لا خوف ولا زوال نعمة، وأنهم آمنون فيها، وهذا يدل على الاستمرار والخلود. أما طب توجيه قول إلا ما شاء ربك، ماشي الأصول اللي دائما نقولها، انتبه لبعض المسائل فيها الشبه، ارجع للأصول والقواعد العامة. لابد إن ترى لك شيء يخالف المعتمد والمحكم حاجة من الاثنين، لا تبحث عن كيف تردها، وإن عجزت فقف. وقوفك ليس معناه أنك ترد المحكم، لا، قف لأنك لم تستطع أن توجه مع اعتقادك بأن المحكم هو الذي بد أن يكون. وهذه مسألة تأخذها حتى عند دراستك، مسألة القول فيها محكم ولايات محكمة والأصول في الشريعة والقواعد العامة تقول بذلك، لكن جاءك إشكال شبهة فيها، إما أنك تستطيع تردها وجدت من فيها رد شافيا كافيا فرد، وإن لم تستطع توقف فيها هي، لكنك لا تتوقف في المحكم الذي هو ثابت فيه إلا أن يفتح عليك فيه. وهذه تنفعك جدا في بعض المسائل التي قد تختلط عليك ولا تعرف توجيهها، أو تجد أن التوجيه فيها ليس بقوي أنك تأخذ به. هنا إلا ما شاء ربك، طب إيش المقصود إلا ما شاء ربك؟ هو خلاصة المسألة هذه، البعض قال أن هذا الاستثناء هو في مدة بقاء العبد في قبره، ومدة يعني إيش في قبره؟ يعني كأنه الذي من أهل الجنة هو سيكون باقيه بعد موته هو في الجنة إلا المشاء الوقت الذي شاء الله أن يكون في قبره فيه. والبعض حملها إلى ما شاء أن يكون الوقت من بعد البعث إلى دخول الجنة، هذا هو المدة البقاء إلى الفصل والحساب والصراط إلى الدخول. فالبعض حسبها على أنها المقصود بها إلا ما شاء ربك، اللي هي المدة التي شاء الله ألا تكون أنت فيها في الجنة، مع أنك استحقاقك لأهل الجنة كتابة عند الله في اللوح المحفوظ، لكن هذا مدة البقاء في القبور. مع أن المؤمن قد يكون في روضة من رياض الجنة في قبره، لكنه تجهيزا يعني نعمة من الله عز وجل، لكن ليست الجنة، لكن هذا وهذا هو شيء من الجنة. فيفتح المؤمن على قبر في قبر باب إلى الجنة، سأل الله أن يكون من ذلك جميعا، يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها، ثم ينقل بعد ذلك إلى الجنة فوق السماوات في أعلى شيء. وبعضهم قال إلى ما شاء ربك، مدة مقامهم في الموقف يوم القيامة، اللي هي الفترة هذه إلى أن يدخل الجنة، هذه التي استثنيت المقصود منها، ثم ينقلون إلى الجنة بعد ذلك أيضا، أيا كانت الأولى أو الثانية، فالأمر فيه ليس فيه لا شبهة ولا شك في ذلك، ولله الحمد، فأهل الجنة ينعمون فيها، هم خالدون أبد الآباد، لا موت ولا مرض ولا خروج ولا كدر ولا حزن ولا حيض ولا نفاس ولا شيء من الأذى أبدا، بل هو نعيم دائم. طيب النقيض، وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآبد. أما قل أهل النار يعني أهل النار الذين يستحقون النار استحقاقا أبديا، لأن في من أهل التوحيد من دخل النار لكنه لا يسمى من أهل النار، ده المقصود هنا لما تكلم أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد لا يخرجون منها، والنار لا تخرب أيضا، النار لا تخرب بل تبقى. طب قوله تعالى إلا ما شاء ربك، قصدت أن نقول إن قبل أدخل لما في أهل الجنة لما قال تعالى إلا ما شاء ربك عطاء غير مجوز، بعضهم قال إن عطاء غير مجوز مفسر إن هذه الزيادة يعني إلا ما شاء ربك دي الخلود زيادة عن الخلود عطاء غير مجوز غير مقطوع، وهذا فسر بأن الاستثناء هنا إن دي زيادة، وبعض أهل اللغة يعتبرون إن إلا بمعنى سوى، وهذه في اللغة العرب يعني سوى ما شاء، سوى عطاء ربك خالدين فيها، سوى عطاء ربك الغير مقطوع، يعني كمان ده زيادة عن الخلود إلى عطاء غير مقطوع، فأصبحت إلا بمعنى سوى، وهذه لها توجيه في اللغة العربية أيضا. أما أهل النار قد بين الله عز وجل بأنهم بعضهم قال نفس نحن إلا ما شاء ربك على مدة المقابر لهم ومدة الحساب لهم حتى يدخلون النار، وحملوا الاستثناء على ذلك المقصود فإلا ما شاء ربك. ليش؟ لأن الله عز وجل قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، في البقرة سورة البقرة. وفي المائدة قال عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، تصريح آيات محكمات بعدم خروجهم من النار أيضا. لكن ورد عن بعض السلف آثار هي دي اللي أشكلت، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، ورد عن عمر رضي الله عنه، هو أشار هنا آثار إيش، أنا سأبين الآثار لكن أريد أن أكمل الآيات التي تبين البقاء الدهن اللي موجود فيها أيضا. قال تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. إذن بيّن أنهم لا يخرجون من جهنم، طريق جهنم هو الذي هم فيه دائما. أيضا قال تعالى إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. إذن هذه كلها آيات تبين الخلود لهم في النار. أيضا الإشكال فين عند البعض، ما ورد عن عمر رضي الله عنه في رواية الحسن عن عمر، حسن من؟ حسن البصري عن عمر قال لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذه أول أثر، ده اللي استشكل على البعض. الأثر الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتين عليها زمان ليس فيها أحد. قال عبيد الله بن معاذ رويه كان أصحابنا يقولون يعني به الموحدين. قلت هذا الأثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين، يبقى الأول عندنا أثر عن عمر وأثر عن ابن مسعود. أثر عمر في إشكال حديثي في إشكال في المتن. حديثي إن في قطاع الحسن لم يسمع من عمر، ذاك البعض ضعف أصلا هذا الأثر ولم يعتد به ومنقطع، حسن البصري لم يسمع عن عمر، إذا ما فيش اتصال، ده أولا. طب ولو تنزلنا قلنا يقصد عمر رضي الله عنه الموحدون في النار، انه مهما لبثوا سيخرجون الى الجنه بعد ذلك. توجيه، ليش هتوجه تقول لي؟ عشان عندي الادله اللي قلناها الاخيره دي كلها على على لزوم اهل النار الى النار ولزوم اهل الجنه الجنه، ولا يمكن اهل النار يخرجوا من النار. يبقى كلام عمر لو ثبت حديثيا سيكون على هذا المعنى. وكذلك ابن مسعود رد الراوي عليه، قال كنا نعد كلام ابن مسعود عن الموحدين. ليأتين عليها زمان ليس فيها احد، يقصد ايش؟ اهل التوحيد في النار. فاما تقول ان كلام ابن مسعود اللي راوي بينه، كلام عمر اما الاصل منقطع فترده، او انك ستقول تحمله على ذلك ايضا. ذلك من قال بانه ان النار قد تفنى واهل النار يخرجون منها، هذا كلام باطل ممدود على صاحبه ايضا. احنا خدنا بس المهم فيها في هذه الكلام، لانه كانوا اشار الي في اخر الحديث. اريد ارجع بقى للنصوص عشان نستخرج بعض الفوائد. احنا انتهينا من يعني من الاصول اللي انا اريدها فيها، لكن عندنا اول حديث قلنا لكم فيه ضعوا تحته خط، صحيح؟ طيب خمس صلوات لناخد قبلها بس نشوف في شيء نحتاجه ام لا فيما نقل. طيب هو حديث 67 بعد 900، حديث أشهر لسمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن لهن عند الله عهدا، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. هو يستدل عند من بهذا؟ شوف صحيح بقى ولا لا معايا. قول طيب. عن ترك الصلاة. يستدل يعني عن ترك الصلاة الحرية. أقول لي يعني هو يستدل به من ترك الصلاة وهو تحت المشيئة. قول يا بقى إذا يستدل به من يرى بأن أن تارك الصلاة تحت المشيئة. طيب. طبعا هو السند فيه كلام مبدئي. إنه صح من حديث أخرى. أبد وجه. طب حد عنده توجيه؟ لو قلنا حتى بالتنزل مع السند كيف يوجه؟ ثاني قال خمس صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن يوم القيامة لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهدا، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. لو حد مصيب هيقول لي كلمة واحدة في الحمل الحديث، هي كلمة. لا يعني ايش تعود على الاستخفاف بحقه؟ لم يدخل، لم يتركها بطوله. سيبك من الجحود، اصل الجحود مش فيه كلام، الرواية مش في الجحود. مين اللي كان عايز يقول حاجه؟ مقصود هنا بالروايه دي ايش؟ لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا. دي اللي هتخليك تحل الاشكال ان يدخلوا الجنه، ومن لم ياتي بهن، من لم ياتي ب... قول يا عبد الله قل. طيب انت، انا فهمت خلاص، انت تريد وده اللي كنت اريده، مش لازم الخشوع، انه هنا الحمل على تحقق وجوب الصلاه، وجوب تحقيق وجوب الصلاه بوجوبها بشرائط الوجوب، يعني واجبات، اسف تحقق واجبات الصلاه، لانه لما قال لم يضيع منهن شيئا، استخفافا بحقهن، يعني لم يضيع، صلى الصلاة وأتى بهن على واجباتها، لم يضيع شيء من واجبات الصلاة استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهدا. ثم قال ومن لم يأتي بهن، هل بأتي بهن يأتي بالصلوات أم يأتي بالصلاة على شروط وجوب على على على على واجباتها التي هي كما قال الخشية الخشوع وغير ذلك، على وجهها، على وجه على واجباتها. طب ليش؟ ما الذي عملنا نقول ذلك؟ ردنا الحديث لذلك. هل عندك حديث آخر؟ المحكم ايش؟ لا انا عايز حديث تاني. لا حديث ثالث. طب الاول احنا هنا نقص، يبقى الحديث يتعرض ليش؟ لواجبات الصلاه. واجبات الصلاه، انه ياتي بواجبات الصلاه كما ينبغي. واما اذا استخف ببعض واجبات الصلاه كان هو في المشيئه لانه اتى بالصلاه بس على واجباتها. فهمتم؟ طب لان عندنا حديث اخر، حديث كان مع فرعون وهامانه. عارفين الحديث ولا مش عارفينه؟ مش عارفينه؟ كلكم؟ مش عارفه؟ ده حديث مهم، فهاتوه. على الصلاة أيضا. إن لم يأتي بهن كان مع فرعون وهامان. هاتوا. حد هاتونا على النت المتن بتاعه. أحسنت يا أستاذة، استخفافا بالواجبات. نعم. أريد الحديث اللي هو هو في كلام حديثيا أيضا، لكن هذا يحل لك الإشكال. أيوة، من حفظ عليك كانت له نورا وبرهانا. هذه بقى المحافظة المقصود اللي هو يكون معيش، وإن كان الحديث ده فيه كلام في ثبوته، يعني في السند بعضهم. لا بعد خلاص بعده في إشكال فيه، لكن أنا ما ليأتي بهن. لا آه ماشي، انت بتجاوبي خلاص، ما احنا عرفنا. انا كنت اريد هذا الحديث، هذا الحديث، لان هذا الحديث يبين انه هات اقراه تاني علينا لو سمحت. الحافظ عليها كانت له برهانا ونجاة يوم القيامة، من لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. ايوه هذا هو، لم يحافظ عليها يعني لم يؤديها المحافظة على الصلاة، وهنا هتحملها هنا على الواجبات. طبعا عندكم الحديث الاخرى، لكن هذا الحديث إشكالياته هنا لابد تحمله، وإلا البعض حمله على المشيئة، على المشيئة، وجعل هنا أن تارك الصلاة لا يكفر بذلك، وهنا التوجيه لمن رأى بكفر تارك الصلاة. طيب في واحدة ثانية أيضا قال، التي تلي التي يلي آسف، قال من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع فإن الله يدخله من أي أبواب الجنة شاء، وإن لها ثمانية أبواب، ومن عبد الله لا يشرك به شيئا وآتى الزكاة وسمع وعصى فإن الله من أمره على الخيار، إن شاء رحمه وإن شاء عذبه. هنا من سمع وعصى أو سمع وعصى، وهذا يبين لك أن المرء طبعا هذا ليس الاستكبار ولا الجحود ولا الاستحلال، سمع وعصى يعني سمع بالآيات وبالأحاديث لكن وقع في المعصية بعد السماع. وهذا دليل لمن يرى بأن أصحاب الكبائر ليسوا من الكفار، لأن هنا قال إيش؟ إن جاء أمره على الخيار، إذن سمع وعصى يعني سمع وعلم الحق من الباطل لكنه عصى، وقع في المعصية، وقع في، طبعا هنا أنه قال عبد الله يشرك به شيئا، خلاص أصل أنا أصلا بأنه على الإسلام، وما فعله هذا دون الشرك، سمع وعصى. وهذا يبين لك ليش يرد على الوعيدية، أو يرد على من يرى التكفير بالمعصية، ويرد على الغلو عند بعض الناس، يقول لك ما عرف الحق وأعرض. هو خلي بالك انتبه هنا، لأن البعض بياخذ الإعراض في سكة تانية. هو سمع وعصى يعني سمع وعلم لكن عصى، وقع شهوة في أي شيء من الفعل. حتى فهذا لا تحمله على أنه قد كفر بما أنه قد سمع وعصى، طبعا إلا لو أتى بما يناقض الإسلام. نتكلم أنه قال ما دونه، قال هنا من عبد الله لا يشرك به شيئا، إذا من سمع وعصى فهو في المشيئة إن شاء الله عز وجل بالخيار، كما قال رحمه وإن شاء عذبه تأسيسا على أن من وقع في الكبيرة حتى لو كان يعلم بها ويعلم بالعقوبة لكنه عصى وذل فهو في المشيئة طبعا إن تاب وإن أتى بالحسنات وإن غفر الله عز وجل كما بينا في شروط الوعد أو شروط عدم تحقق الوعيد كما قلنا. أيضا التي يليها قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال أنا أهل أن اتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى ألا يشرك بي غيري أن أغفر له. وهذا يدل كله على أن ما دون الشرك في المغفرة إذن يؤثر لك، لأن مع وجود الوعيد قد لا يتحقق الوعيد لأن الله يغفر ذلك، اللي هي تأكيدا لما بينا من الشروط وانتفاء الموانع في ذلك أيضا. طيب وحديث طبعا أبي ذر واضح في ذلك أيضا. إن فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو الفتح هذا؟ ده تفسير، استنى انت شوية بقى. إن فتحنا لك اللي آخر حاجة 72 قالوا يعني ما فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحاه بها وفرح بإنا فتحنا لك فتحا مبينا. طبعا الأولى أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فرح بقول الله عز وجل بأن الله عز وجل قال في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ويذكرون نفس التي حرم الله بالحق إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فهذا استثناء فرح به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل خلاص بالتوبة والعمل الصالح يرتفع ذلك الوعيد الذي قد توعد به الله عز وجل. أيضا ثم قال وإن فتحنا لك فتحا مبينا، ما هو الفتح المبين؟ يا سمري انت بتغيب بصلك الدنيا رايحة منك، فين صاحبك؟ ما هو شفت الدنيا بقى، انا عارف والله الدنيا تحصل معايا، انا اعلم ان الدنيا تعمل معاك كده. تاني اسبوع ما يجيش بس المره دي حاضر هو فينا بلا حضر على وده حضور دوت خلاص هو حر. الدكتور احمد قاعد بالمرصاد سياخذ قدره ولا يفوت منه شيء، هو الخسران في الاخر. نعم صورة ايش؟ صورة ولا صورة الحديث ليس فتحا مبينا، لا خطأ. ليس هذا الفتح المبين. مين تاني عنده؟ لا لا لا انت بتألف بقى كده، انت كمان بتبحث على النت وتجيب غلط. قول يا عم ده احد الاقوال لكن ليس هو الراجح. بعضهم قال لكن هو ليس الراجح. ايه ده مفيش سيره خالص، مفيش تاريخ. قلت ان فتحنا لك فتحا مبينا، فرح نفسنا بما هو الفتح المبين. لا ان لله وانا راجعون، ان لله وانا راجعون لا صلح الحديبيه ولا فتح مكة. هو بعضهم قال فتح مكة ده ملناش دعوة نزلت فين، لا بعد صلح الحديبية حصل ايه؟ مفيش تاريخ؟ مفيش سيرة؟ بعد صلح الحديبية ايش؟ ما هو الفتح المبين اللي كان بعد صلح الحديبية؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا حبيب، دخول الناس ده بعد فتح مكة عمل وفود. السيرة اللي درستوها بربكم بعد صلح الحديبية ايه الفتح اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا عوض به صلح الحديبية لهم وجهز لفتح مكة بعد ذلك؟ احنا لبنا سيرة بقى. ايوه خايبر يا شيخنا وهنا خيبر جبتها متاخره، جبتوها متاخرين يا اخوات، انتوا فين انتوا؟ خيبر هي، وهذا الصحيح على ان المقصود هنا بانه ورجعوا للايات اللي في سوره الفتح نفسها، والمغانم الكثيره اللي تاخذونها فعجل لكم هذه، كل هذه تدل على ان الفتح كان وفتح خيبر، لان الله عز وجل اعدوا لهم فتحا مبينا لهم وجعل فيهم غنائم، حتى ان الصحابه رضوان الله عليهم وابن عمر كما قلت لكم من قبل قالوا ما شبعنا الا بعد فتح خيبر، ما شبعوش، قعدوا في فتح خيبر سنه 7 بعد 13 سنه في مكه و7 في المدينه، 20 عاما على الاسلام، قالوا ما شبعنا الا بعد فتح خيبر، لان ربنا فتح عليهم خيبر بساتينها وثمارها وقسمت، كانت انفس ما عند عمر لما راجل نفسه اراد ان يوقف قالوا انفس ما عندي ما خدته في خيبر، سهمي في خيبر، كانت ارض خيبر ايضا عظيمه جدا، وربنا سماها فتح ومغانم كثيره تاخذونها، الايات في ذلك، هذا هو الفتح المبين المقصود، والبعض طبعا فسرها على مكه على فتح مكه، لكن هو الصحيح هو خيبر، فتح خيبر الذي من الله عز وجل عليه. طيب هنا انتبهوا بعدها قال ايش؟ طبعا هو بيشير لكلام ابن عباس في هذه الايات، سعيد بن جبير ايش عندكم فيها؟ مش قال فيها النسخ ثم قال الايه اللي هي ومن يقتل المؤمنة متعمدا فجزاؤه جهنم، صح؟ قال اخرجه الحاكم باتم منه وزاد في اخره لا توبه له، صح؟ مش عندكم ولا لا؟ المحفوظ عن ابن عباس، قلت مش الشرح، المتن مش المؤلف قال في 972 لما اخرج الحديث قال قلت والمحفوظ عن ابن عباس ما رواه سعيد بن جبير عنه ان ناس من اهل الشرك معايا الى ان ذكر، ثم قال الحاكم واخرجها وقال وزاد في اخره لا توبه له، قال مجاهد ايش؟ قال فذكرت ذلك لمجاهد قال الا من ندم، وهذا يدل على ان مجاهد خالف ابن عباس شيخه، لان عباس كان له كلام على انه قاتل النفس العمد لا يخرج من النار، فلما ذكر ذلك لمجاهد قال ايش؟ الا من ندم، يعني من تاب يرفع عنه ذلك، وهذا احد الاقوال المنسوبه عندكم، قالوا المحفوظ عن ابن عباس مروان سعيد بن جبير، يبقى كانه كان ابن عباس له قول بذلك، مجاهد خالف ذلك قال الا من ندم، وده الصحيح على انه قاتل النفس العمد ان تاب فهو ليس مخلدا في النار، واثبات ان مجاهد خالف ابن عباس في ذلك لما قيل ذلك قال الا من ندم، وهذا مع انه ابن مجاهد ايش هو ده هو يعني اخذ ابن عباس كل، لكن هنا خالف في ذلك ولم يقر على ذلك، او لعله يريد ان يقول ان ابن عباس رجع عن ذلك الا من ندم فيصحح ذلك، ترجع بالها في التتبع يعني في ذلك ايضا. اخر شيء 976 لما قال سالت جابر ابن عبد الله هل كنتم ترون الذنوب شركا؟ قال معاذ الله ما كنا نزعم ان في المصلين مشركا. اذا في فرق بين الشرك وبين الذنوب، قال ان هو هنا، وهذا يرد على الوعيديه والخوارج والمعتزله في ذلك هل كنتم ترون الذنوب شركا، وهذا يدل على ان يظن من يرى بان كل من فعل ذنبا فهو مستكبر فهو مستحل أو كأنه استحل بذلك، هذا خطأ، لابد له من الاستحلال يظهر له ذلك، وإلا يقع في قال ما كنا نزع من في المصلين شركة، يقصدون يعني من كان من أهل الصلاة وأهل التقى ممكن يقع في المعصية لكنه لا يقع في الشرك، في فارق من ذلك بفرض ثبوت السند طبعا. وأخيرا أنا قلت المسألة فيها لما حديث أبي سعيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قضى الله عليه الخلود لم يخرج منها، وهذا الذي كنا أصبت نتكلم عنها في مسألة الخلود، سواء قضى الله الخلود على أهل النار بالكفار أو قضى بأهل التوحيد بالجنة لن يخرج منها، وأتى بالحديث كلما أراد أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، هذا يبين لك أن أهل النار لا يخرجون من النار أبدا، والاستدلال الاستشكال اللي في آيات سورة هود قد بيناها من قبل، هذا آخر الكلام في هذا الباب، ندخل بعد ذلك في باب العصر اللي احنا فيه. أهل ليش؟ رافض والشيعة. وهذا الأسبوع القادم بقى نسأل الله أن يرزقنا فيها التوفيق والسداد. إيش؟ خلاص سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. طبعا إن شاء الله هنصلي ولا نصلي؟ طيب بعد الصلاة مسلم إن شاء الله، صحيح مسلم.